والله هو الذي خلط البحرين، العذب السائغ الشراب، والملح الشديد الملوحة، وجعل بينهما حاجزا يمنع كل واحد منهما من إفساد الآخر، ومانعا من أن يصل أحدهما إلى الآخر.